بيري اخوسن تون توبون تون توبون توتون. يعني ايه توبون؟ توبون معناها صورة. او نفتح كده القاموس ونشوف توبون دي معناها ايه. توبون دي في قاموس سترونج معناها لون، صورة، حاجة، شكل معين. طب ايه المقصود؟ المقصود ان الرسالة دي كأن زي ما احنا بنقول كده، انا هحكي لك الحكاية علشان تكون في الصورة، تكون في الصورة. فهو بيقول كده ان هو كتب رسالة بتوضح الصورة، صورة الموضوع. فرحت الفان دايك مترجماه كده، وكتب رسالة حاوية هذه الصورة. ترجمة حرفية أي كلام، ما توضحش إيه المقصود. ما علينا. في العدد 26 بيقول إيه؟ كلوديوس لسياس يهدي سلاما إلى العزيز فيليكس الوالي. معلش ثانية واحدة، بداية إنجيل لوقا بيقول إيه؟ بيقول إذ كنت قد أحسنت، بيقول إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة. طب وبعدين في العدد الرابع، في العدد الثالث بيقول أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثوفيلوس. ده في لوقا 1:3 بيكتب للعزيز ثوفيلوس. طب وبعدين في أعمال الرسل 1 الكلام الأول أنشأته يا ثوفيلوس، ما كتبش كلمة العزيز. نرجع للنص اللي احنا بنقراه، أعمال الرسل 23:26 بيقول إيه؟ كلوديوس لسياس. مين كلوديوس لسياس؟ كلوديوس لسياس ده اللي هو الأمير. وبعدين يهدي سلاما إلى العزيز فيليكس الوالي. فاحنا ممكن نستنتج من ده ان لقب العزيز معناه يا اما حاكم او والي من ولاة الامبراطورية الرومانية، او شخص ثري جدا له مكانة عظيمة. يعني ايه؟ يعني النص بتاع لوقا 1:3 لما بيقول اكتب اليك على التوالي ايها العزيز ثوفيلوس، ثوفيلوس ده ممكن يطلع والي من ولاة الامبراطورية الرومانية، دخل المسيحية وكان متشككا في امره. في نقطة كمان، ان النص بتاع اعمال الرسل 23:26 بيذكر اسم امير ووالي قيصرية، كلوديوس لسياس والعزيز فيليكس الوالي. من خلال الاثنين دول نقدر نعرف الرسالة دي اتكتبت امتى، او الاحداث دي حدثت امتى، في سنة كام، لانه هيبقى ضمن حكم في الفترة اللي كلوديوس لسياس كان فيها الامير وفيليكس الوالي كان والي قيصرية. فنقدر نحدد الفترة التاريخية اللي الأحداث دي حصلت فيها. فهو بيقول في العدد 27 بيقول إيه؟ بيقول هذا الرجل لما أمسكه اليهود كانوا مزمعين أن يقتلوه، أقبلت مع العسكر وأنقذته إذ أخبرت أنه روماني. طبعا الكلام ده كذب، هو ما كانش يعرف انه روماني في الاول، ده عرف ان هو روماني لما جه يجلده. بس ما علينا، مش مهم ان الراجل يكذب في رسالته، يعني مش مهم بالنسبة لنا. وكنت اريد ان اعلم العلة التي لاجلها كانوا يشتكون عليه، فانزلته الى مجمعهم فوجدته مشكوا عليه من جهة مسائل ناموسهم. يعني ايه؟ يعني اليهود بيحاكموا بولس عشان حاجة خاصة بالناموس أو بالشريعة اليهودية. ولكن شكوى تستحق الموت أو القيود لم تكن عليه.